بقبق يا بتوع المنطقة بقبق بقبق يا بتوع المنطقة حريفة وحرفاجية شاطرين وفرقاجية حريفة وحرفاجية شاطرين وفرقاجية إدارة وترجية ناس هي ضيع عليا كنت عمية مية المية صنع ايديا يا ضيع عليا كنت عمية مية المية وانخلص الفول انا مش مسؤول انخلص الفول انا مش مسؤول ده الفول بيقول ده انا عجمية ده الفول بيقول ده انا عجمية حريفة وحرفاجية شاطرين وفرقاجية حريفة وحرفاجية شاطرين وفرقاجية إدارة ودرجية ناس هي أهواجي يا بركة أهواجي ولا ملكة أهواجي يا بركة أهواجي ولا ملكة يا باشا انت يا باشا يا كيف البغاشة يا باشا انت يا باشا يا كيف البغاشة حريفة وحرفاجية شاطرين وفرياجية حريفة وحرفاجية شاطرين وفرياجية إدارة ودرجية ناس هي هي هي هي ناس هي كلنا ونقوم بخدمتك ونقوم بخدمتك حنقوم بخدمتك ونقوم بخدمتك إش إش إش إش إش إش عمرك شفتش عروسة بأربع جنات كاوتش إش إش إش إش إش إش عمرك شفتش عروسة بأربع جنات كاوتش مبروك عليك يا زين يا عم السواقين مبروك عليك يا زين يا عم السواقين عقبال لما تسدد القسط والتأمين القسط والتأمين القسط والتأمين القسط والتأمين القسط والتأمين